أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ما حكم لبس ملابس الإحرام التي بها دبابيس أو مشابيك؟ لا، إذا كانت الدبابيس أو الأزرار يعني كثيرة فقد تجعل حكم هذا الرداء أو الإزار، هذا الإزار كأنه ثوب، يكون ثوب مزرر، وهذا ما ينبغي. وإن كان أيضا نسب إلى بعض أهل العلم أنه لا يرى حرج في كون أنه يلبس إزارا محيطا، وهذا اعترض عارضه أهل العلم وانتقدوا فتواه في هذا، فلا ينبغي أن نغتر بهذه الفتوى، لا بكونه أصلا يعني منسوج أو مخيط بحيث أنه يكون كهيئة الوزرة التي يلبسها بعض الناس، وأيضا كونه كذلك دبابيس. لكن إن وضع دبوسا في أعلى الإزار فهذا لعله يعني محل تسامح. أحسن الله إليكم. يقول: عمي توفي وكان كافرا، فطلبت الأسرة أن نجمع مالا لنساعد على جمع المال لدفنه، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المال؟ وهل يجوز أن أحضر دفنه علما أن الأسرة نصرانية؟ إذا كان مات على النصرانية فلا شك أنه مثل ما أخبرت عنه، نسأل الله العافية، يكون مات كافرا. جمع المال إن كانوا فقراء وترى أنك تتألفهم في هذا، أو من أجل سمعتك إذا كان جهلة، وأيضا خاصة بحسب ما يكون حالهم، إن كانوا من النصارى العرب فقد يعاملون بأسلوب، وإذا كانوا من نصارى من غير العرب فأيضا قد يعاملون بأسلوب آخر. فالمسألة تحتاج في نظري إلى يعني النظر فيما تقتضيه المصلحة في شأن جمع المال. أما حضور الدفن فالأولى أنك ما تحضر، لا ينبغي أن تحضر جنازته، لأنه الذي ورد في حق علي رضي الله عنه أنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت أبيه أبي طالب يعني أمره أن يعني يلقيه ويدفنه يعني، وما يعني يكون تشييع للكافر ولا شيء من هذا القبيل، فما ينبغي أنك تحضر الجنازة. لكن المال قد يكون شأنه أقل يعني دفعا لسمعتك، وأيضا لعله استجلاب لمودتهم إن كان هذا قد يفيد فيهم وينفع. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وزوجته ذهب إلى العمرة، وأثناء الطريق حاضت الزوجة، ثم واصل المسير الزوج وطاف وسعى وتحلل ورجع إلى المدينة في نفس اليوم، وما زالت المرأة على إحرامها، ماذا يجب عليها؟ تبقى على إحرامها، وطوافها وسعيها خطأ باطل، ما كان ينبغي لها أن هي ما طافت؟ لم تطف، يعني سمعت طاف وسعيا، هو الذي طاف وسعى. نعم. حسنا، إذن ما دام هو الذي اقتصر هو على الطواف والسعي، فالمرأة ما دامت لم تشترط، إن كانت قد اشترطت عند الإحرام فقالت محلي حيث حبستني، فالصحيح أنها لها أن تتحلل وتخرج من عمرتها وتقصر شعرها، ولا فدية عليها ولا إثم عليها. أما إذا كانت لم تشترط فعليها أن تبقى على إحرامها، ومتى ما طهرت من حيضها تبادر، ولو تعود إلى مكة وعليها العادة، وتنتظر إذا كان فيه فرصة وإمكانية حتى تطهر وتغتسل وجوبا غسل الحيض، وتطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت في الراديو أن من فضائل سورة الإخلاص ما ذكر عن الصحابي كان يقرأها في صلاته، ثم قال: ومن قرأها 10 مرات في يوم بني له قصر في الجنة، ومن قرأها 20 مرة قصرين. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ أما قصة الصحابي الذي كان يقرأها في الصلاة فهذا صحيح عند البخاري وغيره، فهو الرجل الذي كان يأم أصحابه في بعض الروايات أنهم في سفر، وكان يقرأ سورة ويقرأ معها أيضا سورة الإخلاص، فقالوا له إما أن تقتصر على هذه السورة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو تكتفي بالتي قرأت ولا تجمع بينهما. قال أنا لا أريد إلا هذا، تريدونني أمكم، وكان من أفضلهم، فيعني تركوا حتى أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله عليه السلام قال إني أحبها ففيها صفة الله، فقال عليه السلام إن حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد بلفظ آخر كذلك، فهذا في فضلها. أما من قرأ 10 أو 20 هذا لا أعرفه، الذي ورد أنها تقرأ صباحا ومساء 3 مرات، في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات وعند النوم كذلك، وتقرأ بعد كل صلاة مرة، مثل أيضا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فهذه السور تقرأ بعد كل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء 1 مرة، وعند الصباح مع الأوراد التي تقرأها تقرأهن 3 مرات، وعند المساء كذلك 3 مرات، وعند النوم 3 مرات. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب صغير السن ومنذ 10 سنين تزوجت بأجنبية مسيحية من أوروبا، وأقمت مراسم الزواج المدنية والقانونية ولم أقم مراسم زواج دينية، فهل يعتبر ذلك زنا؟ مع العلم أننا انفصلنا الآن ولا أعلم. يقول موقف زواج الشرعي مع العلم أن كل الناس والعائلة كانوا يعرفون أنها زوجتي. هذا من ناحية يعني لا بد معرفة حقيقة الأمر والصيغة التي تم بها الزواج، فإذا كانت نصرانية فعلا وتم العقد بأركانه وشروطه، يعني وليها أبوها هي كافرة وليها كافر، وحضر الشهود وصار الإجاب والقبول، وإذا سمي الصداق أو لم يسمى ما يشكل، لكن أهم شيء أن يكون وليها من أب أو عم أو نحوه، وإذا كانت كافرة وليها كافر، وأيضا الشهود وإعلان هذا الزواج. فإذا كان بهذه الصفة وليس هناك موانع، ومعروف أن أكثر أهل العلم أنه لا حرج على المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية مع الكراهة، فهو مكروه، إلا عند ابن عمر رضي الله عنهما فيقول هو حرام ويرى أنه منسوخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. فقضية هذا الأخ يعني ستوقف هل أنجبتم، وحتى لو أنجبتم فالأولاد أولادك، يعني حتى ولو فرضنا أن العقد فيه ما فيه فيكون عقد نكاح شبهة، ويحتفظ للأولاد بالنسب، يحتفظ لهم بالنسب، فهم أولادك شرعيون ترثهم ويرثونك، وعلى دينك ينبغي أن يكونوا على دينك أنت، يكونوا على دين الإسلام. فعلى كل حال لا بد تعرض قضيتك بصفة خاصة على يعني من ترى، أو تتصل هاتفيا حتى يستوضح من، وإن كان لم يتم إنجابه يعني طلقتها فلعل الأمر انتهى ولا يترتب عليه آثار. أحسن الله إليكم. يقول ما الصحيح عند إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة بالكسر أم بالضم قد قامت الصلاة؟ الصحيح التاء قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة بكسر التاء. أنت أقول تذكر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة. فنقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. وكما سمعتم الأخ يذكرنا بأن نستكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد الترغيب في هذا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك، ونحرص كذلك ونعد أنفسنا لساعة الإجابة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإصابتها ويوفقنا لدعوة مستجابة،